يطوف بنا في هذه الليلة نجم من نجوم القرآن الكريم، وفارس من فرسان المدرسة المنشوية، سما في سماء القرآن الكريم، وتربى على عرش التلاوة وعظة، وخادما ومتقنا نحسبه على الله كذلك، ولا نزكي على الله أحدا. شيخنا الليلة يجدد لنا اللقاء من هذا المكان وهذه المنصة، كان يقف على هذه المنصة أستاذنا ومعلمنا الأول في الإذاعة الحاج ماهر مكبوب، وقدم في هذه الليلة أسد المنصات وعميد قراء جمهورية مصر العربية وأحد فرسان البيت المنشوي فضيلة الشيخ محمود صديق المنشوي. وها هنا يمن الله علي أن أقف مكان هذا الأسد من أسود الإذاعة، وأقدم أيضا شبل من قراء دولة التلاوة المنشوية فضيلة القارئ الشيخ محمود البدري أبو عوض المنشوي. ندعو الله سبحانه وتعالى له بالتوفيق والسداد، ولنا ولكم بحسن الاستماع ثم التدبر فالعمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين ينكرون والذين ينكرون السيئات ابو عمرو بن العاص. والذين ينظرون يا مولانا الطيب ولا يأتي إلا على إشباع المفصل وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب لما قاعد يا حسن وهذا

لكم وله سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا الأعمى والبصير إلا خير